جزاكم الله خير وبارك الله فيكم، نفعنا الله وقلتم. أحسن الله عليك سألني، يقول هل يجوز إعطاء الزكاة لأسرة غالب أهلها لا يصلون مع أنهم محتاجين؟ يعطون من أجل الذين يصلون، والذين ما يصلون ينصحون لعل الله أن يهديهم، فلا نحرم أحدا بسبب أحد آخر. يقول السائل لديه مبلغ من المال أعطاه لتاجر لكي يتاجر به، ولا يدري كم وصل الآن المبلغ، يقول كيف يزكي؟ اتصله يسأل ما دام يعرف أين الرجل، يسأله ماذا بلغ المال حتى يكون على علم، وإذا كان مستحيل فإنه يحتاط، يتحرى ويحتاط. لكنه غالب ما دام مالك إن إنسان يضارب به تجارة، فأنت الله أعلم أنك تتابعه يوميا، ممكن بالجوال الصبح وآخر النهار، وش بعت وش اشتريت. نعم. يقول السائل لديه شقة يؤجرها سنويا، فهل عليها زكاة؟ العمارة والأراضي والسيارات، أي شيء يؤجر نفس السلعة والقطعة وشيء، هذا ليس عليه زكاة. الزكاة على ما تحصل من جميع مالك بغض النظر عن موارده. قلنا أن الإنسان يجعله شهرا في السنة، إذا جاء هذا الشهر يخرج زكاة ماله من جميع الموارد، راتب، مهنة، أجار، ميراث، أي شيء ورد عليك مال، إذا جاء شهر رمضان أو محرم أو صفر الذي عينته أنت، تحصي ما عندك سواء في البنك، في الأمانات، في أي مكان، تحصيه وتخرج زكاته جميع. أما العمائر والأشياء اللي تعجرها هي بنفسها ما عليها، هي مع إذا كنت عارضها للبيع فعليه الزكاة. نعم. يقول السائل كان لديه محل تجاري ولم يخرج الزكاة لمدة 4 سنوات تهاونا منه، فماذا يفعل؟ نسأل الله العفو والعافية، عليه أن يحصي جميع ماله في 4 سنوات ويحتاط ويتق الله ويخرج الزكاة ويبادر ويتوب إلى الله. يقول السائل إذا ذهبت إلى أناس لكي أعزيهم فدعيت إلى الطعام، فلا يجوز لي أن آكل؟ إذا لم تعلم أن هذا المال، هذا الطعام صنع من مال الأيتام الذين فقدوا مورثهم، وأن هذا الطعام على حسابهم من التركة، إذا لم تعلم ذلك ولم تتوقعه فلا بأس، إن طابت نفسك وأحببت أن تأكل. أما إن علمت أنه قد صنع من مال الميت الذي أصبح ميراث فلا يحل لك أن تأخذ منه. يقول السائل التركة التي لم تقسم هل عليها زكاة؟ ما دام انها ما قسمت ما عليها زكاة، لأن كل إنسان منه ما يدري ماذا سيحصل له. أما إذا كان معين ومعروف فإنه يزكي ما دام عارف أن له كذا، إلا أنه لم يقبضه. ولا ينبغي التساهل، خاصة في الأمور في الأموال النقدية، إذا حصل ذلك فليعطى كل ذي حق حقه. يقول السائل زكاة عروض التجارة ويتاجر في ملابس الجاهزة، يقول كيف يزكيها؟ في قيمتها، جميع العروض الزكاة على قيمتها، أراضي، أطعمة، سيارات، ملابس، سلع أخرى من أجهزة غيره، كل ما جاء الحول تحصي ما عندك في هذا المستودع وفي هذا المكان وتعرف كم وكم قيمتها ثم تحصيها مع جميع مالك وتخرج الزكاة. يقول السائل أنه يعمل حلاق، هل يجوز لي، يقول هل يجوز لي أن أحلق للناس لحاهم، هل آثم بذلك؟ وش ظنك يعني، ظنك بقول نعم؟ لا، أقول قد عصيت الله ورسوله، وكل مال جاءك عن طريق المعصية فهو محرم. يقول السائل إذا صادف وقت صلاة الكسوف صلاة العشاء فماذا يقدم؟ إذا كان الكسوف في أوله فإن يصلون العشاء فريضة ثم يصلون الكسوف، وإذا كان أن الكسوف قد بدأ مثلا بعد المغرب مباشرة فإنها تصلى صلاة الكسوف ثم بعد ذلك صلاة العشاء، لأن الحمد لله وقتها طويل. السائل يسأل عن صفة الصلاة. صفة إيش؟ صلاة الكسوف. صلاة الكسوف ركعتان، كل ركعة بركوعين وسجدتين، يعني فيها 4 ركوعات و4 سجدات. وباختصار تكبر وتقرأ فاتحة ثم تقرأ سورة طويلة ثم تركع ركوعا طويل ثم ترفع وتقرأ الفاتحة ثم سورة ثم تركع ثم ترفع ثم تسجد سجدتين طويلتين ثم تقوم وتصلي الثانية مثل الأولى تماما، إلا أنها أخف منها. هذا إذا كنت طولت صحيح كما هي السنة، فتكون الأولى الثانية أخف من الأولى. يقول السائل أن زوجته أتتها الدورة قبل شهر رمضان بيوم، كانت تستعمل حبوب منع الحمل، يقول ثم ظنت أنها طهرت فاغتسلت لأجل ذلك وجمعها زوجها، ثم تبين أن الدم ما زال مستمر، فما الحكم؟ يعني كانت تستعمل منع الدورة ولا منع الحمل؟ منع الحمل. على كل حال هي تعرف عادتها، إذا كانت عادتها منتظمة فإن حصل تقدم أو تأخر زيادة فالدم حيض والصفرة والكدرة في زمن العادة حيض، وإذا كان وطئها متعمد عارفا أن معها الدم فقد ارتكب محرم، وعليه أن يتصدق بشيء من المال ويتوب إلى ربه. تقول لا تدري المرأة، ما تدري؟ نعم، إذا كان ما تدري، فإن كنت لا تدري فتلك مصيبة، وإن كنت تدري فالمصيبة أعظم. نعم. يقول أن زوجته لا تدري أن زوجته لا تدري أن الدم ما زال مستمر، ما تدري هي أن معها دم؟ نعم. على كل حال إذا كانت هي ما تدري وهو ما يدري فلعل الله أن يعفو على الجميع. يقول السائل كبير السن الذي لا يشعر بنفسه، هل تسقط عنه الكفارة؟ إيش؟ كبير السن الذي لا يشعر بنفسه، يعني كفارة الصوم؟ نعم. لا، وإذا كان كبير السن أو مريض مرضا مزمن هذا أصلا واجب عليه، واجب أن يطعم عنه عن كل يوم مسكين، أما من أول الشهر تخرج سواء، وإما من آخره، وإلا كل أسبوع مثلا تخرج زكاة يعني كفارته، يطعم عن كل يوم مسكين، وليس نقود بل طعام. يقول السائل فاتته صلاة العصر ولم لسبب ما، يقول حتى دخل وقت صلاة المغرب فدخل المسجد والإمام يصلي للمغرب، فبأيما يبدأ؟ يبدأ بالعصر، هذه ما يحتاج سؤال، الصلاة على الترتيب. النبي عليه الصلاة والسلام لما حبسه المشركون عن صلاة العصر حتى غربت الشمس صلى العصر ثم صلى المغرب. يقول السائل رجل اشترى بيت بقبل، ولكن الحذر من التساهل أن ننام عن صلاة العصر أو غيرها، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون،